بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. سلم يا رب. يوم سلم يا رب سلم ترهقها سلم يا رب سلم يا رب أولئك الكفرة سلم يا رب سلم يا رب بسم الله تعاليك يا أستاذ الله أكبر والله تاني يا أستاذ، أيها الإنسان، الله يفتح عليك، أيها الإنسان ما غر. الله الله. كلا بل تكذبون بالدين. يا عيني يا عيني يا عيني. وإن الله بسم الله عليك يا أستاذ. وما أنا لك مطار النجم باقي خلق من ماء دافئ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء عليك يا عم الشيخ أسام. يوم مضى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. نعم نعم نعم نعم نعم. والسماء يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عم شيخ حسام، الله يفتح عليك يا استاذ. يا رب. بسم أداء جميل ده شيخ أسامة، يفتح عليك يا أستاذ. الله الله الله ما شاء الله. الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا عليك يا ابو يوسف. تعاليك يا ابو يوسف على الجمال الحلو ده. فأما اليتيم خضرة. عليك يا استاذ اسامة. الله يرضى عليك يا جميل. ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، إذا لم نشرح لك صدرك. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. عليك يا مشيخ اسامة. لازم نسمع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب الله واستمعنا الى ايات الله المباركه تلاها على مسامع حضراتكم فاضله عقائد الشيخ اسامه جلال عادل القارئ في الاذاعه وفي الفصول العربي وقارئ جميع الدراما الفضائيه والمصريه والمقيم بسوق مركز ومدينه طف الشيخ. اما الهندسه الصوتيه والكهربائيه والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى التي جهزت عليكم تحت إدارة نتوكل على الله الحاج سعيد العبيسي المدير مدينة كفر زياد تليفونيا 255-40-34 كفر زياد. أشرف عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أشرف عيسى كفر الزياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.